اجتاحني وقتادني تالي الليل، اجتاحني وقتادني تالي الليل، وبدون مشعر في الظلام انت حابي، ومن الوطا وداني النجم وسهيل بين النجوم وبعثرتها سرابي، وردد علي احلى الغناء والمواويل قصيد يلي كاتبه في كتابي، وقال القلوب تعيش مهما حصل ميل، والصدق يرفعها الهامة السحابي، وقلت السؤال اللي عليها التعاليل، ليش انتظر وصله وهو ما درابي، وليش الصراحة تتعب القلب بالحيل، وليش العتب معنى الزعل وانسحابي، الأسئلة تلزم حضورك بتحليل قدام ركبك تنتحي عن ركابي، قال استمع لي واحذر القال والقيل، لا عاد تزعل يا الغلا من غيابي، خل الزعل يقفي مع جارف السيل، يا موطن احلام الغلا واغترابي، وقفه وانا قفيت راعيه واشيل دمع من اللقيا مغرق ثيابي، وابطت عيوني ترقب اخطاها وتخيل، وارتاح بالي يوم جاني جوابي، تدري من اللي زارني تالي الليل، طيفه عن انظار الجميع انت حابي، انت حابي.